الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه، يجير ولا يجار عليه، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، القائل في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من الآداب أدب الحب لله، وذكرنا أن الحب الصحيح يثمر تحرر النفس من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا ما تحررت النفس من العبودية لغير الله لم تخف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك يقنع الإنسان بفعل ربه فيه ويرضى بالله وعن الله، ومن ثم يدخل في المعية. وإذا ما دخل في المعية أصبح في أمان، في أمان من كل أعدائه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية هي الفاصلة بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يحب الله تبارك وتعالى أكثر من جميع محبوباته، بينما غير المؤمنين يحبون الشواغل أكثر من محبتهم لله، أو يشركون في محبتهم لله تبارك وتعالى. وهؤلاء كثر، كما قال الله في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كثر، كثير من المسلمين يقع في هذا الشرك وهو لا يدري، شرك المحبة. يعني إذا اجتمعت عنده أوامر، اجتمع عنده أمر الله مع أمر الولد، تجده يطغى في تنفيذ أمر الولد والتقصير في أمر الله تبارك وتعالى، بشبهة شبهة يقول: الله تعالى يعلم مراتي، الله تعالى يغفر ويرحم، أما ابني لا يقبل مني أعذار، وهكذا. ويترجم هذا في محبته كذلك لزوجته، تأمره بأمر والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بأمر. وكما يقع في الطغيان في تنفيذ أمر الولد ومعصية أمر الله، يقع في تنفيذ أمر الزوجة ومعصية أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المؤمن فليس عنده محبوب يقدم على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قول الله: ومن الناس. وهذا من أدب القرآن، من أدب القرآن عدم التصريح بالأسماء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، النرد النظير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الفريق الذي يحب الله تعالى أكثر من محبته لشواغل الدنيا وملذاتها. بعد ذلك عندنا من الأدب مع الله أدب التوكل. والتوكل هو إعلان الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب. إعلان الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب. الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه له كلام طيب في التوكل، يقول التوكل عمل القلب. أي هو عمل قلبي؟ عمل قلبي. الرضا يظهر في اللسان أم هو كامن في النفس؟ كامن في النفس. التوكل عمل القلب وليس بعمل اللسان ولا بعمل الجوارح، وهو من قبيل الإدراكات، يعني شيء تحسه في نفسك. الحس إدراك أم لا؟ إدراك. سمع إدراك والحس إدراك. لكن الرضا شيء تستشعره. إذن التوكل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه إدراك بالقلب يشعر بالرضا عن الله تبارك وتعالى بما قسم بين عباده من أمر معايشهم. والله جل جلاله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. في مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا لما جاءت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان من الأثرياء ولا كان من الأغنياء، إنما ما ترك له أبوه إلا خمس أبعرة أو خمس جمال ضعيفات، يعني والخمس هذه يعني بيسموها صرمة. الصرمة ده عدد من واحد لخمسة، يعني فقير. فقير. والله تعالى قال في سورة الضحى ولك عائلا فأغنى. لما جاءته النبوة كان فقيرا صلوات الله وسلامه عليه، فجعل أهل مكة يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ربنا مش عايز ينزل النبوة على واحد مثل الوليد بن المغيرة، عروة بن مسعود الثقفي، الاثنين مليانين ومريشين. يقول حتى لما نروح عندهم ناكل ونشبع، لكن يعني النبوة عند واحد فقير؟ كيف نحيا في رحابه؟ فربنا أنزل الآية أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن التوكل عمل قلبي، هو إدراك يستشعر الإنسان من خلاله الرضا بالله وعن الله في فعله في الإنسان. ما هو طبعا ما دام أنا رضيت يبقى فوضت. ومن الناس من يجعله من باب المعارف، والعلوم يعني يقول لك التوكل ده علم، لكن علم للقلب، علم للقلب يعلم القلب بأن الله تعالى كاف عبده. ربنا قال في القرآن: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني تستشعر أن الله كافيك. وكلمة كافي معناها يمنعك مما تخاف. والإنسان منا أي شيء يخاف؟ الإنسان ضعيف العزم، يعني ضعيف الإيمان، بخاف من الرزق وبخاف من الموت، ومن ثم يحمله خوفه من رزقه وخوفه من أجله على مساوئ الأخلاق. خايف من الرزق تجده يسعى بالنميمة إن كان موظفا، ينم بين هذا وهذا ليوقع هذا في هذا، ولك في الآخر أنا سأحصل على الغنيمة. خايف من الرزق يقوم لا ينفق، الشيطان يبخله. خايف من الرزق يقوم ينافق. خايف من الرزق يقوم يداهن. خايف من الموت يقوم ما يقولش الحق. وكل هذه الأشياء نبه إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله. تالي: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله. لا يوجد إنسان حي على أرض الله يموت يوم يموت ويبقى من رزقه شيء في الدنيا، ولا يوجد إنسان يموت يوم يموت وله أجل يحياه. لا، لما بيموت معناها لم يولد له على أرض الله رزق خلاص، ولم يبق من أجله لحظة. ومن ثم خلاص، ما دام الأمر كده خايف على الرزق ليه؟ خايف على الأجل لماذا؟ وهو والقراران الله تعالى لم يفوض فيهما الحكم لغيره، قرار الرزق وقرار الأجل لله وحده. وانت في عالم الأرحام الملك بيؤمر بأربع كلمات، منها الرزق والأجل، منها الرزق والأجل. وجميع أجهزة الدنيا الحديثة حتى مما يستجد إلى يوم القيامة لن تستطيع وسيلة علمية الكشف عما في الأرحام. ما هو يقول لك ويعلم ما في الأرحام، دي الآية. يقول لك ما احنا اليوم السونار بيكشف، نقول له لا، ما بيكشفش من الأشياء التي اختص الله بعلمها. ما هو الآية اللي في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس اسمها مفاتح الغيب، اللي هي الآية اللي في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح دي اللي هم الخمسة الموجودة في آخر سورة لقمان. طيب تعالى كلمة ويعلم ما في الأرحام. اليوم السونار بيكشف اللي في الأرحام ذكر ولا أنثى، لكن ما يقدرش يكشف هيموت وقتين ويعيش كم سنة. ما يقدرش يكشف إن هو في أي سنة أصبعه ستقطع، ولا في أي سنة وجهه هينحرك. كل هذه أشياء مكتوبة في علم الله يوم أن خلق السماوات والأرض، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في الحديث: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يبقى إذن يا جماعة، الرزق قرار يملكه الله، والاجل قرار يملكه الله. ما دام رزقك واجلك على الله، خايف ليه؟ خايف ليه؟ دل الله بالصحيح، دل الله بالصواب، تعبد لله بما امر وبما شرع، ودعك واخلاق الشياطين، واعلم ان هذا هو عين التوكل. عين التوكل. ومن العلماء من يفسر التوكل بالسكون وخمود حركة القلب. يعني ايه السكون؟ الخايف يا جماعة ساكن ولا مضطرب؟ مضطرب. اما الانسان المطمئن ده ساكن ولا ساكن؟ والعلماء الكرام منهم الحسن البصري رحمة الله عليه وابراهيم بن ادهم، هؤلاء علماء زاهدوا في الدنيا، زاهدوا، وكان بزهدهم اساس. يقول لك علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي، وانا هحرق في في في في, في اعصابي ليه؟ رزقي مش رايح لغيري. بتلاقي اصحاب الدكاكين والمحلات بتهوشوا وبتهرشوا، واللي في الموقف من عربيات وسيارات بتهوشوا وتهرشوا، ده انا عن الدور ومش الى اخره، واللي بيع بيعه التاني خايف يبطلها الى اخره. لا، رزقه لن يذهب الى غيرك، ورزق غيرك لا ياتي اليك. من الحكايات المضحكه من حياه الناس، عندنا في بلدنا رجل كده يعني جالس في العشاء بيتعشى، وهو بيتعشى فيعني استعجل كده، فخد حته حلوه من الصينيه كده، نجاها كده على عينه يعني، وبعدين خاف حد يشاركه فيها فبلعها مره واحده، فوقفت هنا، وقفت طلعت اللحمه فين؟ في الحلق هنا. بعده خبطوا على ظهره مع زي الميه مش منزلاها والتخبيط مش منزلها. في قطة واقفة على الطبلية، واقفة كده يعني في الموضع هكذا، حطوا ليها شيء من الطعام، وهي برضه واقفة بتبص على الموقف هينتهي على ايه، ولا أحد يعرف شيء عن الحدث والقصة. فإذا واحد من عياله كده راح هنده هندة جامدة طخ ظهره كده، راح اديكي طالع في الهواء، القطة خدتها ومشت. مش رزقه، هيقتله لو بلعه. انا ما قلتش حديث وهتقولوا ضعيف ولا صحيح، انا بقول لك من واقع الناس، من واقع الناس، اصابته غصه طاخ طاخ طاخ طاخ، وفي الاخر هيموت. لما طلعها لفوق اخذتها القطه، ومع السلامه مشيت، اخذتها من الهواء، خدتها من الهواء. يا جماعه رزقك والله العظيم من اصل الايمان، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. حتى بلايا الزمن، حتى البلايا الموجوده في الحياه، في حادث الطريق بيبقى اللي قاعد جنب السواق الشجره جسم الميكروباص نصين وهو في امان، واخر واحد في الميكروباص هو اللي مات. ليه؟ هو اسمه اللي في الكشف. الكشف اللي مع ملك الموت فيه اسم الشخص ده، مش فيها اللي قاعد جنب السواق ولا فيها اللي داس على العجله. ومن ثم الامر لو انك توقن بهذا خلاص، خلاص انتهى الامر. ولذلك هذا التوكل من علاماته سكون القلب، اطمئنانه. الدنيا بالنسبة له ما تهزش فيه شعره. قناعة قناعة، رضا رضا. فالتوكل عمل قلبي أو إدراك قلبي يستشعر صاحبه الرضا بالله وعن الله. والتوكل علم من علوم القلوب، والتوكل سكون القلب وطمأنينته. تكون فيه السلامة، لأن الانزعاج ينافيه. المنزعج ما عندوش توقف، أما الإنسان اللي عنده قرار واستقرار وهدوء وسكون، ده من علامات التوكل، أنه يعتري الأعضاء فينورها بالرضا والتسليم والتعلق بالله رب العالمين في كل الأحوال. هناك تعلق في الشدة، لا، المتوكل متعلق في الرخاء، متعلق في الرخاء والعيشة كده مبغضلة، وهو متعلق بالله مش فارقة معاه، ومن ثم عند الشدة تجده متعلقا كذلك. لكن هناك أناس في الرخاء لا يتعلقون بالله أبدا أبدا، ولا يعرفون الله، ولا يصلي، مسلم مسلم بالاسم، لا يصلي ولا يزكي ولا أي شيء من هذا مطلق، لكن عندما يضربه المرض يبدأ يصلي وما يغيبش ولا يوم من المسجد، لا فجر ولا عشاء. وأول كده ما تأتيه العافية خلاص طلق المساجد وأصبح حاله كما يقول الشاعر: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. وهذا الفريق خاسر، والله تعالى بيّن خساره في سورة الحج. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. النتيجة ايه؟ خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى السلام والعافية. إذن التوكل التعلق بالله، والتوكل نفي الشكوك. كلمة تحتاج إلى توضيح. في إنسان شكاك عندما يرى نعمة عند جاره، يقول لك: الله، اشمعنى فلان ده يعني؟ هو أحسن مني في إيه؟ يرى ابن الجار متميزا عن أولاده، يقول: إيه، أنت مش عارف ابن فلان يالا؟ أنت أنقص منه في إيه يالا؟ يبقى ده عنده شك ولا عنده شك. أما هو لو عنده تفويض وتسليم وانقياد لله، يعرف أن هذه نعمة وضعها الله عند جاره، يقوم يتمنى ليها الزيادة، ويتمنى لأولاده أن يكونوا كذلك بدون تشكيك. بدون إيه؟ بدون تشكيك ولا حسد. لكن المتشكك ده معاه زي المشكك في قدرة الله، المستكثر للنعم على خلق الله، ما عندوش توكل، ما عندوش توكل. ومن ثم ينبغي أن نطرح البدن على عتبة الملك. العقل ما جعله الله فيك إلا كوسيلة مواصلات. العقل ده كرمكم الله عربية، انت رايح بالعربية للي بتحبه، بتدخل بالعربية في حرمه ولا بتوقفها على الباب؟ بتوقفها فين؟ بتخش بالعربية المكتب ولا بتوقفها على الباب؟ على الباب. هو العقل ده هو الوسيلة المواصلات. أوصلت لله، ينبغي أن تنطرح بين يديه وتدع العقل بعيدا، تسلم بقى خلاص، تسلم، هو هذا هو الأصل. ولذلك في آخر سورة آل عمران، في آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق ربنا، بعد ما يفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الأصول العقل لما يفكر ويوصل يسأل. لا، الناس اليوم بيحكموا العدل، بيحكموا العدل على فعل الرب. شفت الامور ازاي؟ العقل فيك وسيله مواصلات. اذا وصلت لله سلم. لا، للاسف الشديد اليوم يحكم عقله في فعل ربه، يقول لك اللي عمله ربنا ده صحيح ولا مش صحيح؟ ينفع يعطي فلان؟ الكلام ده بيحدث او لا يحدث؟ بيحدث. انا ساعطيك مثالا تجده يحدث كل يوم. المثال يقول لك الناس بيقولوا سبحان الله بيعطي الحاله ده للي بيه لو دام. هم هنا يعني شككوا في قدرة الله ولا لا؟ شككوا في علم الله ولا لا؟ شككوا في عدل الله ام لا؟ طيب يبقى اهو، يبقى لا، انا اقول لك بيحصل كل يوم. يقول لك يعطي الحلقة للي بلا وداد. يعني يا اخي، يعني لهذه الدرجة عقلك وصلك للسوء؟ انت عارف الكلمة دي معناها ايه؟ معناها كفر. معناه ان ربنا لا يحسن التصرف فيما خلق. ده لو ابوك المخلوق يعني اعطى الكبير نوب والصغير نوب، مش في واحد بعيب على التاني، ولا حد يقدر يتكلم كلمة. ليه؟ الاب هو اللي وزع. طيب يقول مع ربنا نتكلم ونعيب صنع الله ونعيب تصرف الله، ومن ثم هذا لا سبيل مطلقا في هذا الى التوكل، انما هذا فقد التوكل. فالتوكل ان تلقي ببدنك وتطرح بعقلك وتستسلم وتفوض بربك، تستسلم وتفوض لربك سبحانه وتعالى. والتوكل هجر العلائق. يعني ايه العلائق؟ كل ما يتعلق به القلب دون الله تتركه، تترك كل متعلقاتك وتقبل على الله بكل كلام جزئك. يقول يا رب انا عبدك افعل في ما ترى. ده هذا هو التوكل. ومن ثم اي عمل على خلاف هذه المعاني لا يدخل في التوكل، لا من قريب ولا من بعيد. التوكل بهذا المعنى نعمة من أجل نعم الله تعالى على عباده. ومن ثم رغب الله تعالى المؤمنين في أن يتخلقوا بهذا الخلق. قال الله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. شوف، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتوكل له نتاج، ونتاجه جميل، اجمل نتاج. في زرعة لما تزرعها ما بتطلعش، وفي زرعة لما بتزرعها بتطلع ثمر لكن مش بيملع عينيه، وفي زرعة لما بتزرعها بتطلع ثمر فوق ما تتوقعه، يقوم بسد نفسه خالص. التوكل نتاجه أحلى نتاج. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف يعني ايه؟ خلاص، هو حسبه، كفاية عليك ربنا. ما دام ربنا معاك لن لا تشعر بفقر ولا بذل ولا بإهانة ولا بخوف ولا بوجل، فهو حسبه. ولله المثل الأعلى. لما تبقى أنت يعني في شغل، وبعدين كبير الشغل ده من المحافظة اللي أنت منها، بتبقى متونس ولا لأ؟ بتبقى متونس، وتلاقي كل الموظفين بتصرفوا تصرفات محدودة، وانت فتح البرجل، فتح البرجل. وبعدين لما حد يتكلم يقول لك سيبك منه يا عم، ده من بلد الله مش كده؟ وطبعا احنا كمصريين دمنا خفيف، بقول لك اصل اللهضة مش بنضرب على ايه؟ على جفاه. طيب طب ايه رايك بقى ده في المخلوق؟ فما بالك لو كان الخالق معك. ومن يتوكل على الله النتيجة ايه؟ فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولا يتوكل على الله الا من اعلن الايمان الصحيح بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن هذا قدر التوكل إخوتي الكرام. والتوكل تأدل به الأنبياء والمرسلون دائما. أي خلق يوصل إلى الله تجد القمة فيه الأنبياء والمرسلين، هم في القمة. ثم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين الصديقون وسائر الصالحين. وعند الآية في سورة النساء لما ندعو الله تعالى في البلاغ اللي بنقراه في اليوم كم مرة؟ بتقراه في الفريضة 17 مرة، بتقرأ البلاغ 17 مرة في الفريضة اللي هي الفاتحة، مش الفتح بلاغ؟ فالفتح بلاغ فيه مقدمة وثناء على الله عز وجل وفاصلة ثم الطلب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ديت مقدمة. إياك نعبد وإياك نستعين فاصلة، زي كلمة أما بعد. بعديها بتقول له يا رب طلباتي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي طلبات يا رب، طلبات. وبعديها بقول آمين، يعني استجب، استجب يا رب العالمين. في الطلبات اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم أعلى الناس، أعلى الناس مقاما وأرفعهم درجة، اللي هم في سورة الأنعام ولا في النساء المنعم ايه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وبعدين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن التوكل إخوتي الكرام من أخلاق الأنبياء والأصفياء من المرسلين. والله تعالى قال في كتابه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه ثمرة من ثمرات التوكل. كذلك من ثمرة التوكل أنه يهديك للسبيل القويم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وكذلك قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. الاستجابة لأمر الأنبياء. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، ولك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وهذه كانت تقال عند إيه؟ عند الذهاب للنوم، حتى يختم يومه بتوحيد الله تعالى، ومن توحيده إعلان التوكل عليه. والتوكل بما أنه خلق الأنبياء والمرسلين، كذلك هو من أخلاق الصحابة والصالحين من خلق الله ومن بعده. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين لما خوفوا بقريش وبجيشها قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. توكل ولا توكل. ثمرت هذا التوكل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. كذلك يقول الله تعالى في سورة الأنفال في شأن أهل غزوة بدر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو مين؟ ده المؤمن. ده المؤمن. المؤمن عند ذكر الله يشعر بالوجل، الوجل غير الخجل، ده خوف يؤثر في القلب أثر الزيت لو وقع على اليد. مش الزيت لما بيقع على اليد إذا كان حارا بيعمل فيها مجل بيبدبش؟ هو المؤمن ده المتوكل على الله قلبه انبدبش من داخله، يعني ايه الوجل ده؟ قشعريرة تحيط ببدنه بيهتز. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى الإيمان بيزيد ولا بيزيد؟ يزيد بالعصر، بيزيد بالإيه؟ بالطاعة، وينقص بالإيه؟ بالمعصية. وعلى ربهم يتوكلون. كذلك قال الله تعالى: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. وفي الصحيحين في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، فالصحابة الكرام قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، هم مين؟ على اعتبار يعني نتأسى بهم ونفعل أفعالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. افهم شوي، لا يسترقون في رواية، في رواية الصالحين فيها لا يرقون، لكن هي رواية شاذة، الرواية شاذة. الرواية الصحيحة لا يسترقون. الاسترقاء طلب الرقية، الاسترقاء طلب الرقية. بقول انت لما بتروح مثلا المستشفى تعود مريض وانت لا تعرف يعني اين يعني ينام بتروح فين؟ في المستشفى الاستعلامات. يبقى الاستعلامات دي مكان طلب العلم، مكان طلب العلم بحال المريض. بتقول له والله انا مريض من قريه كذا جاي امبارح، يقول لك والله هو نايم في القسم الفلاني غرفه كذا. يبقى كلمه الاستعلام طلب العلم، الاستخبار طلب الخبر. طيب الاسترقاء يبقى فورا تفهمها طلب الرقيه. يبقى انسان مريض وبعدين يعني المرض يؤلمه، هو بين امرين، اما ان يطلب الراقي قصدا للشفاء، واما ان يصبر ويجاهد نفسه في المه يقوم ياخذ الاجر مضاعفا. والله صاحب العزيمه بيصبر ويتحمل، واللي مترخص بيطلب الرقيه. طيب اللي بيطلب الرقيه ده مالوش في الايه؟ في العدد، خارج عن العدد. قال هم الذين لا يسترقون، ما يرقي نفسه. هو الرقيه ايه؟ ده الرقيه قراءه الفاتحه فقط، تقرا الفاتحه فقط كده، تجمع فيها يديك كده وتنفخ ببعض الريق وتمسح بها ما تيسر من ايه؟ من بدنك. ترقي نفسك، ما تطلبش من احد. انت حافظ الفاتحه، ما انت بتقراها في اليوم كتير، عندك 12 ركعه في مفهر فاتحه اللي هم السنن، وعندك 17 ركعه يبقى 29، وعندك بالليل 11 يبقى 40. بتقراها 40 مره في اليوم، اقراها كده بضعف ببراعه، اقراها قراءه المضطر، وانفخ في يدك ببعض الريق ثم امسح بيدك ما تيسر من بدنك وسل ربك الشفاء يشفيك. ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر ايه؟ سقم. بنفسك ارقي نفسك، ارقي نفسك. يقوم بالترتيب ده ما تطلعش من بره السبعين، تبقى انت جواه. لكن طلب الرقيه خرج. لماذا؟ لان طلب الرقيه يعني خلاص خرج عن المضمار اليقين. ايوه خرج عن المضمار. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. وهو طالع الصبحيه امبارح بالليل، اتفق ان هو هيسافر القاهره الصبح، وبعد اجى يسافر الصبحيه سمع الرب عمال يوكوك في صدره، قال لك لا مش مسافر النهارده. ليه؟ سمع الغراب الطير. او هو طالع الصبح قابل واحد قال له وشك اسود، انا قابلتك على الصبح. يبقى سناه رؤيته لفلان عن السفر، يبقى ده تطير. والتطير ليس من اخلاق الموحدين، افعال جاهليه. امال ايه؟ المطلوب فاذا عزمت فتوكل، وما يحدث لا يخطئك. ما احنا بنقول في العقيده اهو، واعلم ان اصابك لم يكن ليخطئ. التاني لو طلع وحصل له قدر يقول لك ما احنا بقول لك ما تسافرش. انت قلت له ما تسافرش وهو ايمانه قال له سافر، يسمع مين؟ يسمع المثبت ولا يسمع ايمانه؟ يسمع ايمانه. واللي حدث لو هو جالس في البيت كان سيحدث له. ما المنافقون كانوا بيقولوا كده، كانوا بيقولوا حد قال لكم تطلعوا؟ ما احنا قلنا لكم ما تطلعوش. وربنا يقول في القران قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدورهم. لذلك لا، اليقين يا جماعه اليقين. تتطير ليه؟ الكون ربنا خلقه واحكم صنعته، احكمه، احكم صنعته يوم ان صنع. لكن الناس الجهاله مغطيه مغطيه، التشاؤم والتطير ده بيحدث عند المسلمين في المناسبات. تعالى كده في الافراح، ربنا يكثر افراح المسلمين. في الافراح يوم الفرح، يوم ما الولد عايز يكتب كتابه بيكتفوه 1000 تكتيفة، لابس بدله يحط في دفونيه رصاص، وفي التحتانيه شبكه، وفي الثالثه نحاس، وفي جبهه البنطلون حبه تراب، والثاني حبه عدس، ويحطوا له غربال ومقص ومصحف وسكينه وبرسيم اخضر. هو رايح فين؟ هو رايح فين؟ ده كله ليه؟ تطير. ده كله تطير. ده قبل كتب الكتاب. وبعدين بقت عند كتب الكتاب محدش يشبك ايديه. ولو واحد حاطط رجع عريض ينزل رجليه. وشوف يد المداس اذا كان مقلوب عدينه. يلف في البلد يقلب كل المداسات. تمام؟ وبعد ما يكتب الكتاب ويخلص يحبسوه في الدار ممنوع الخروج لغايه ما الهلال يهل. ليه؟ اصل طلع هتجاب له قطه هتكبسه. قل لي بقت بالله عليك دي احوال المسلمين؟ يا اخي هكذا الشيطان يلبس على اصحاب الحق حقا. الشيطان لا ياتي صاحب الباطل. ده هو مغسل ايده منه خلاص. هو بياتي على المساجد. الشيطان لا ياتي الا مريد الحق يكرهه في الحق يصعبه عليه. يا اخي ده اللي بيروح في الحرام والعياذ بالله من اول طلقه بيجيب جور. بيجيب طلقه من اول طلقه. ما انكبسش ليه؟ ليه مش انكبس؟ لكن في الحلال الشيطان مصاحبها. ويقول له بعد كده لما يتعور في الحمل يقول له اصلك انت معدي معكوس ومعدي مقلوب. مش كلام جهل. بنرجع ورا 1500 سنة. بنرجع قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا جماعة التطير ده مصيبة. ده بيحبط العمل. بيحبط العمل. يبقى لذلك لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. الله، ده ذكر في الاول الرقية كعلاج وذكر في الاخر الكي كعلاج. هو الكي مش علاج؟ علاج. ما هو العلاج في شربة عسل او شرطة محجم او كي نار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في الصحابة الكرام عمران بن حسين. عمران بن حسين صحابي جليل كان حاله في الإيمان حالا عاليا. كان كده يعني برستيجه عالي جدا في الإيمان حتى أن الملائكة كانت تكلمه. كان يكلم الملائكة. وبعدين كان مريضا. وكان مريضا بمرض اليوم هو موجود هو مرض العصر. كان عنده استسقاء. ربنا يعافي المسلمين. والاستسقاء قعد عنده 30 سنة. وهو صابر. صبر 30 سنة على الاستسقاء. وعن في الاخر واحد قال له يعني يا عمران ما هوش المحجم الكي علاج. حتى بيقولوا اخر علاج الكي. مش فيش كلمة تكتوي يا سيري. مش لازم تاخذ المقام الاول وتحيز فوق. خليك مع الناس. خليك مع اهل يمين. فذهب عمران للكي فاكتوى. فلما اكتوى امتنعت عنه الملائكة. والحديث عند أبي يوسف السنن قال فلما اكتوينا فلا أفلحنا ولا نجحنا. يعني لا شفاه الله ولا ظلت معه الملائكة تكلمه. ومن ثم يبقى لو في يقين في الله قوي خلاص سل ربك ولا تسل أحدا من خلقه. سله في كل شيء في الصغير وفي الكبير. هذا هو التوكل إخوتي الكرام. قلنا بارك الله فيكم إن التوكل عمل القلب وعلم من علومه، والتوكل هو قطع العلائق والتعلق بالله تبارك وتعالى مع كامل التسليم له. وقلنا التوكل خلق الأنبياء والمرسلين، وخلق ورثة الأنبياء والمرسلين من الصالحين من خلق الله عز وجل. وبينا أن التوكل على الله ثماره أحلى الثمار، من ثمرته أن الله يحب المتوكل عليه، ومن ثمرته أن الله يكفي المتوكلين عليه، ومن ثمرته أنه يعقب الجنان بغير سابقة حساب ولا عذاب. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل 70,000 من أمتي الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل أعلاه التوكل في الواجب. دائما القرب أعلى شيء فيها فعل الواجبات، كما ذكرنا سلفا من قول الله تعالى في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في القرب الفروض والواجبات. والتوكل، الأنبياء توكلوا على الله تعالى في نشر الدين، في نشر الدين، ومن ثم كمل الدين وتم، كمل الدين وتم، وأكمل الله النعمة وأتمها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك واجب على أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يتأدبوا بأدبه في نشر دين الله تبارك وتعالى. مطلوب من المسلمين أن يعملوا للدين عملا يسهم في إنمائه وفي تمكينه من قلوب الناس. عملنا للدنيا كثيرا، ومع أعمالنا الدنيوية إلا أننا قصرنا في أمر الدين. أنا لا أقول لك إلا أن تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: متعاونا مع غيرك على البر والتقوى، متعاونا في ترك الإثم والعدوان. لا تعجز عن كلمة خير تسديها لمار بقط في الطريق، لواقف في الشارع، لصغير يعبث، وهكذا. فبذل الحق على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من وسائل تمكين الدين في قلوب الناس. كذلك المساهمة بجزء من الوقت في أن تسعى مع مسلم في حاجته، أو أن تري غير المسلمين منك أعلى معاملة، عند ذلك ترغب غيرك في دينك بعرض جميل وأدب رفيع. هكذا كان الصحابة الكرام يعملون للدين، ومن ثم وصل الدين مصر، حرسها الله تعالى ورعاها سنة 19 على قول من أقوال المؤرخين. والحمد لله جميع المسلمين في مصر في كفة من جاء بالإسلام إلى مصر. الإسلام جاء إلى مصر مع من أولا يا رجل؟ مع من أولا؟ مع حاطب ابن أبي بلتعة، عندما جاء للمقوقس جاء بالرسالة: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. يبقى في كفة حاطب أولا، ثم في كفة عمرو بن العاص ثانيا. فنسأل الله تعالى أن يحرس مصر بعينه التي لا تنام.